أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى أتن السماء حتى تفطر لأن الكفار عملوا الله ولد، مسألة غيظهم أوي. والكائن الجمادي دي له غيظ على الإيمان، بدليل أن جهنم لما يدخل فيها الكفار تكاد تميزوا من الغيظ، يعني يعني يعني زعلانة منهم. وبعدين تقول هل من مزيد؟ ايه اللي عامل فيها اللذب دي والخصومة والبتاع وتكاد تميز من الغيظ؟ قال لأن الإنسان مخالف لمنهجها مع ربها، هي مسبحة أوابة مؤمنة كما يريده الله، والإنسان مخالف وعمالة تديله خير وهو مخالف، تبقى تزعل ولا ما تزعلش؟ تبقى تكاد السماوات يتفطرن، أي من دعوة أن للرحمن إيه. ولذلك يقول في الصورة لقد جئتم شيئا إذا، يعني شيء عجيب إنكم تدعوا للرحمن إيه، لأن بالعقل كده ما يمكنش ما يمكنش يكون للرحمن ولد. ليه؟ أقول لك أنت الولد بتحبه ليه؟ عايز الولد ليه؟ طب بشوف كده البشر بيحبوا الولد ليه؟ علشان لما الواحد يشيب كده يعينه، زي ما قالوا مؤخره طريق للحياة أن تتزوج مبكرا لتنجب أبا يعولك في طفولة الشيخوخة. والملائكة يسبحون، الملائكة دي ما الغيب الغيبيات، والسماء والأرض دي السماء بالأرض اللي هتشقق حسيات، يبقى الجسميات زعلانة هتكاد تتفطر. والملائكة بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون أي ينزهونه أي عن اتخاذ الولد. والتسبيح قبل التحميل، التسبيح ده معناه ايه؟ نفي المماثلة لأي كائن من كان، إنما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا إلى آخره، يبقى قدم التسبيح على الايه؟ على بحمده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.